الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر الخير والبركة والإحسان الوداع الوداع الوداع يا شهر الخير والذكر وتلاوة القرآن الوداع فتحت فيك أبواب الجنان وغلقت فيك أبواب النيران الوداع الوداع يا شهر الوداع الوداع يا شهر رمضان.